القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. حمد الله قوموا اسمعوا الفوازير قوموا ومين اللي يفزر الضيفه اللي جات عندنا الليله قوموا الفن اصله حياه ابداع وحريه بانوراما الفن اعداد وتقديم نزل الدسوقي اخراج نسرين لطفي أعزائي المستمعين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون البداية النهاردة مع الفن التشكيلي ومعرض مميز للفنان التشكيلي مصطفى بط في قاعة الباب سليم بمتحف الفن الحديث بيقدم الفنان اسلوبه المعتمد على المدرسة السريالية وبيمزج بين الخيال والأسطورة وأيضا الموروث الشعبي للوصول إلى الإبحار في مغامرات واقعية ومعرفية وجمالية في العالم الإنساني. كل لوحة في معرض الفنان مصطفى بط ليها قصة مكتملة البناء وفقا لقيم تعبيرية ليها دلالتها حيث تشبه الأساطير والحكايات الشعبية من ناحية المحتوى فهي بها أبطال وأشخاص وتفسيرات مختلفة عن طبيعة الأشياء. كل التوفيق لمعرض الفنان التشكيلي مصطفى بط ودعوة لزيارة المعرض بقاعة الباب سليم. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن ومع الفن التشكيلي أيضا ما زلنا من خلال حلقتنا الليلة ومعرض هام بالغردقة بالبحر الأحمر بيشارك فيه الفنان والنحات الدكتور أحمد عبد الكريم اللي كلمنا عن مشاركته وقال النهاردة احنا بنشارك بعمل انستليشن هو جزء من اللي كنا عارضينه في صالون فن الحديث. طبعا عملنا تركيب مغاير يعني للعمل اللي كان هناك. هو العرض بجاليري بالغردقة. العمل عبارة عن التكوين الفيديو ارت الخاص بتأثيرية 2021 المثلثات اللي فيها حوارات فيديوز وكمان عرض داتا شو لجزء من الخبيئة اللي احنا كنا عاملينها في قصر الفنون. ده بيجي موازي لفعاليات منتدى شباب العالم للفنون في الغردقة وتم افتتاح قاعة مزار وهي قاعة جديدة تم افتتاحها لأول مرة لفنون الميديا والفنون المعاصرة. المنتدى الخاص بالشباب الفنانين ده منتدى دولي في مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب على مستوى أنحاء العالم من جورجيا ومن العراق تحتوي على عدد كبير من الشباب وفيهم مصريين وفيهم سودانيين أعمالهم جميلة جدا وأعمال فيها روح الشباب وفيها حماسهم. بس طبعا هو الفكرة الأساسية للعمل هي حالة إن الحقيقة ليست ثابتة، وإن يمكن إدراكها من أكتر من منظور، نتيجة إن جزء بيتشاف وجزء ما بيتشافش، رغم وجود الجزء التاني اللي مش متشاف في نفس التزامن الجزء اللي متشاف. هي فلسفة خاصة بالعمل، وكمان معاها فكرة الانعكاسات اللي المثلثات اللي على الفيديو بتشكل انعكاس ثلاثي لنفس المشهد، فبالتالي بيبقى فيه تكرار داخلي لصورة الفيديو اللي بيؤدي لحالة تشتيت للحقيقة واستنساخ أكتر من صورة منها، وده بيدينا نظير بصري تشكيلي للواقع اللي احنا عايشينه، من ان معظم الاحداث الخاصة بينا او بالمجتمع بيحصل عملية انعكاسات غير طبيعية، يعني انعكاسات منعكسة من انعكاسات تانية، فبيحصل عملية ديستورشن، تشوه للمعنى الحقيقي والمعنى الأصلي للأفكار وللصور، وتتنقل بصورة مغيرة تماما، وأحيانا بتوصل لمستوى النقيض. طبعا الفيديوهات فيها معالجة بعض المواضيع الخاصة بحياتنا، من صراع حول المادة وحالة الاحتباس، ان كل فرد بدأ يبني جدران حواليه بحيث ان الجدران دي محدش يتخطاها، فبقى الانسان متقوقع داخل ذاته اكتر واكتر. ساعد على ده التكنولوجيا وتقنيات الموبايل والفيس وكل المعطيات التكنولوجية اللي بتخلي الانسان يبقى مع نفسه أكتر، ودعم كل ده طبعا حالة الكورونا والعزلة والتباعد الاجتماعي اللي بدأ دول كتير تدعو إليها علشان انتشار المرض والكلام ده. فأصبح الإنسان معزول داخل ذاته، وأصبح الاتصال الإنساني عن طريق اتصالات غير مباشرة، حتى التعليم عن بعد وكل المفاهيم دي بتأدي بينا في الآخر إن بيحصل عملية تشوش لكل المدخلات اللي داخلة، فبالتالي بقت الحياة كلها مغايرة للأصول الخاصة بها. وده عمل طبعا جماعي بيني أنا وإسلام، وده يعتبر العمل 19 أو 20 عمل مشترك بيننا. دور على نفسك دور على نفسك جواك، دور على كلمة إنسان مضمونها ومعناها معاك، دور ما تقولش أنا تعبان، اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جواك أي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت إنك موجود، اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جواك أي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت إنك موجود. دور على نفسك جواك، دور على كلمة إنسان. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون، ولسه مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 53، واللي بتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ومستمرة حتى 7 فبراير تحت شعار هوية مصر. ودولة اليونان هي ضيف شرف هذا العام، وبتشهد الفعاليات هذا العام إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب بموسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن. ومن أهم الفعاليات، يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف شخصية الدورة الحالية باستخدام نظارات الـ3D، وهناك أيضا تقنية الهيلوغرام للأديب الراحل يحيى حقي اللي بيجيب على أسئلة الجمهور من خلال هذه التقنية. من الممتع جدا وأنا أقرأ عيسى بن هشام أن أتبين أين المواقف التي وقف أمام الملح حائرا، وكيف استطاع أن يجد لها بديلا، وظل هذا شأني فيما يلي من المؤلفات في القصة والرواية، مثلا قصة زينب. أتتبع أيضا المواقف التي نجد فيها الفصحى تتطور بحيث تدخل البيوت وتدخل حياتنا المعاصرة. من ذلك كلمة المجتمع التي نستخدمها اليوم، نجدها في رواية زينب: الجماعة لم يكن هيكل قد وجد بعض، هذا المصطلح الذي استقر في مذلك. كما يزعم سلامة موسى أنه هو الذي وجد كلمة ثقافة إلى آخر. فما الذي حدث إذن؟ حدث أن اللغة الفصحى بفضل فن القصة والرواية التي تطورت من حديث عيسى بن هشام جذبت اللغة الفصحى وأدخلتها عنوة وقصرا إلى حياتنا الحديثة لتجد جميع المصطلحات اللازمة لها. ويجب أن نعترف بعد ذلك بفضل كتاب كثيرين كان همهم الأول هو تطويع هذه اللغة الفصحى لمطالب العصر الحديث، وأذكر منهم بلا جدال طه والمزني والعقاد، وأخيرا زكي مبارك أيضا. وكان لهؤلاء الكتاب فضل كبير في تجيين اللغة الفصحى وجعلها مطابقة للعصر الحديث. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وضمن سلسلة أعظم السيمفونيات اللي بتتواصل بدار الأوبرا المصرية، قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو الكبير أحمد الصعيدي وبمصاحبة عازف بيانو إيطالي، قدموا أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، واليوم بتمر ذكرى رحيل ابنة طماي الزهيرة كوكب الشرق أم كلثوم، اللي ما زالت خالدة بيننا بأعمالها المتعددة من أغنيات قصائد أو أفلام سينمائية. فتحية لروح كوكب الشرق أم كلثوم في ذكرى رحيلها. Yeah. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونستمتع بألوان أخرى من مختلف الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي مع بانوراما الفن مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.